بمعنى انهم امكنهم ان لا يتكلموا فيها وان لا يدعوا الناس اليها وسكتوا. فلماذا انت تتكلم؟ هم علموا ان هذه امر من امري، لكن وسعهم انهم لا يتكلموا فيها ولا يدعوا الناس اليها. لماذا؟ لان ليست يدين ولانها من الباطل، ولهذا لم يتكلموا. فاذا وسعهم هذا ولم يتكلموا وسكتوا فكيف تتكلم انت؟ فعند ذلك بنت الرسول ولم يبدي جوابا وارحمه بحرف خليفه، ولذلك استوصب الخليفه رحمه الله كلام الابرمي لما ارحم خصمه بهذه الفكره. هؤلاء علم هذا الذي سكت ما عرف، لانهم لا يستفيدون منه، هم لا يستفيدون، ليس فيها عمل عمل يقرب غير الله عز وجل او يبعد من سخطه او يشد لك ايمان. المهم انك تؤمن بان القران كلام الله عز وجل. لماذا تقول القران هو غير مخلوق؟ لماذا تقول غير مخلوق؟ لتوفي بعد ذلك يعني فصغط وفلسفة وكلاما ان تبعين هذا، وليس من دين الله عز وجل شيء. ولذلك قال الخليفة بعد ذلك وقد دعا بالضيق على من لم يسعه ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الخلفاء. ثم قال المؤلف رحمه الله وهكذا من لم يسعه ما وسع صلى الله عليه وسلم واصحابه، وسعهم السكوت وعدم الكلام وترك افتتان الناس والتابعين له باحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم، يعني قدوة. هؤلاء هم قدوة، لأن العلم من يتكلم فيه؟ يتكلم فيه أهل العلم. ومن هم أهل العلم؟ إذا رتبناهم قلنا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قلنا الخلفاء الأربعة، الخلفاء الراشدين الأربعة، لأنهم لهم من العلم ومن العمل ومن الفضل ما لا ينكره أحد من المسلمين إلا من طعن في عدالتهم وطعن في دينهم. وصائب السنة لا يمكن أن يبغض أحدا من أصحابه صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أصحابه الخلفاء الراشدين الأربعة والتابعين لهم بإحسان وهم كفر، والأئمة من بعدهم كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وعبد الله بن مبارك وسفيان الثوري وإسحاق بن راهوي وغيرهم من أئمة العلم وهم كفر، والراسخين في العلم أيضا من غير هؤلاء لم يتكلموا في هذه المسائل ولم يريدوا ان يشعروا الناس بهذه الامور. من تلاوه ايات الصفات وقراءه اخبارها وامرارها كما جاءت فلا وسع عليه. هذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه والتابعين له بالاحسان، انهم اذا تكلموا او شرحوا او قرأوا الايات التي فيها ذكر الصفات ما هو منهجهم فيها؟ قال المؤلف انهم يقرؤون اخبارها كما هي. اذا قال الله عز وجل ان له وجه تقرا بان لا يشهد على وجه، اذا جاء بان وصفت ان له قدم اثبت ذلك القدم، اذا قرات بحديث صحيح مثل الى النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يضحك تثبت الله سبحانه وتعالى الضحك، اذا قرات بحديث الله اشد فرحا ان الله سبحانه وتعالى يفرح فاثبت الله سبحانه وتعالى الفرح. قراءة أخبار هذه الآيات وإمرارها كما جاءت. المقصود بالإمرار هنا كما جاءت يعني هذه الصفات لا يقصد بها كما فهمه البعض أن الإنسان يمرها كما جاءت دون أن يبحث عن معناها أو أن يتعرف إلى معناها. المقصود بالإمرار هنا كما جاءت أن لا يذكر لها كيفا، لا يذكر لها كيفية. فمثلا لو قال استواء قلت انا لابد ان اعرف ما معنى هذا الاستواء، فتعرف انه العلو وانه الارتفاع وانه الصعود، كذلك الفرح تعرف ما معناه والضحك تعرف ما معناه بانه ضد البكاء، فتثبت هذا المعنى ولكن دون ان تحاول، بل يجب ان تقطع الطمع في ادراكي وفي معرفتي كل وحقيقه هذه الصفه، لأنك بعقلك القاصر الضعيف لا تستطيع أن تدرك أو أن تتعرف على شيء من هذه الصفات على حقيقتها. أنت أحيانا لا تدري

إذا وصل إلى هذه المرتبة يعبد الله كأنه يراه فهذه مرتبة عظيمة. قال فإن لم تكن تراه وهذا هو الحق لأنك لا ترى الله عز وجل فإنه يراك. أعبد الله كأنك ترى يعني ما هو أنت تعلم الآن وأنت تعلم هذا لأن الله تعالى يراك لكن مش أنك لا تشبه هذا. مثل هذا الاستحضار كيف يكون؟ يكون بالإيمان والإكرار بالعمل الصالح والطاعات لأن الإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح هو الذي يورث هذا الإحسان ويورث هذه المهارة وهذه الخشية التي تكون في القلب. يستحضر الإنسان كل شيء ويستحضر عظمة الله عز وجل وخوفه وعقابه في كل ما فلهذا هو لا يريد أن يراه الله سبحانه وتعالى في مناه وعلا. وهذا هذه التقوى. التقوى أن يراك الله تعالى حيث أمرك وأن يسدد أيدينا عنك فهذا هو التقوى. فإن لم تكن تراه فإنه يراك وهذا لا شك. أنت إذا لم تر الله عز وجل فإنه يراك يراك ويسمعك وكل شيء يصدر منك فهو عند الله سبحانه وتعالى في خلواتك أو مع الناس في الليل أو النهار في السفر أو الاتحاد لا يعجب عنه مثقال ذرة من أحوالك وأحوالك. هناك بعض الأسئلة لا يجي عليها كون يعني بعضها قد يأتي إن شاء الله في الدروس اللاحقة فلا أريد أن أستعجل. وهناك بعض الأسئلة أيضا سبقت الإجابة عليها فيما مضى فلا أعيدها في هذا السؤال المتعلق بالتمثيل والتشبيه وهذا تكلمنا عليه كثيرا. وهناك بعض الأمور التي لا أريد أن أتكلم عليها طبعا في الأسئلة كمسألة لفظ بالقرآن مخلوق وكذا هذه حتى يأتي وقتها إن شاء الله لما نتكلم عن كلام الله عز وجل ومسألة خلق القرآن ومسألة القول لفظ بالقرآن مخلوق حتى لا تلتبس الفهوم على الناس. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. قول الله عز وجل ويمحى وجه ربك وقوله سبحانه